هل يجلس مع زملائه في العمل وهم يشربون الخمر؟ لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، والله تبارك وتعالى سوى بين فاعل المنكر ومشاهديه، فقال تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال العلماء رحمهم الله: ومن الإنكار بالقلب ألا يجلس في محل المعصية، فإن جلس فهذا إقرار منه ما لم يقدر على الإنكار باللسان على الأقل، يبقى يترك المكان الذي فيه المعصية لأنه لا يدري لعل سخط الله عز وجل أن ينزل ويحل بهم وهم على هذه الحال فيصيروا إلى ما صاروا إليه.